بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. قضاياكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أمامي مجموعة من الأسئلة تتعلق بالصلاة. السؤال الأول: ما حكم المرور بين صفوف المصلين حتى يجد المار مكانا يصلي فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج أن يمر المسلم بين المصلين والإمام يصلي ليلتمس مكانا إذا لم يجد طريقا سوى ذلك. أما إذا وجد طريق حيث يذهب معه حتى يتصل بآخر الصفوف فالأولى به أن يذهب مع الطريق حتى لا يشوش على أحد. أما لو احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأن المأموم لا يضره مرور من مر بين يديه، لأنه مربوط بصلاة الإمام فلا يضره من مر بين يديه. وفي الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى وأنا على أتان، فنزلت عنها ودخلت في الصف وتركت الأتان ترتع يعني بين الصفوف، فلم يضر ذلك صلاتهم لأنهم محكومون بحكم الإمام، سترة الإمام سترة لهم. طيب. فلا يضرهم مرور الأتان الحمار أو مرور إنسان آخر. لكن إذا تيسر أن يكون مرور الإنسان أو دابته من جهة أخرى حتى لا تشوش على الصفوف هذا هو الأولى. ولعل السبب في مرور أتان بن عباس عدم تيسر طريق لها ذاك الوقت حتى مرت من بعض الصفوف. نعم. من أدرك الإمام راكعا فهل تلزمه تكبيرة أو تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ نعم، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر أولا هو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين ينحني للركوع. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأصل. أيوة. الأصل يكبر تكبيرتين، الأولى هي تكبيرة الإحرام وهي فرض عند الجميع لا بد منها، والثانية فرض عند بعض أهل العلم وهي تكبيرة الركوع. وذهب الأكثر إلى أنها سنة، ولكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة للسلف والخلف إلى أنها فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وأمر بالتكبير وقال: صلوا كما رأيت المصلي الركوع والسجود، فدل ذلك على وجوب التكبيرات، تكبيرات النقل تأسيم به صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمره. اللهم صل عليه. أما تكبيرة الإحرام وهي الأولى فهذه فريضة عند الجميع، لا يدخل الصلاة إلا بها. لو دخل في الصلاة بالنية ولم يكبر لم تنعقد صلاته، فلا بد من التكبير في أول الصلاة، وهي التكبيرة التي يقال لها تكبيرة الإحرام. نعم. وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني التكبير الأول. نعم. لكن إذا جاء الإمام راكع فقد يضيق الوقت، فإن ترك التكبير الرفوع صح عند جمع من العلم لضيق الوقت، ولكن إذا أتى بهما فهو الأحوط وفي خروج من الخلاف، فينبغي أن يأتي بهما على الأصل. طيب. فيكبر وهو واقف التكبيرة الأولى. نعم. وهي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الثانية عند انحنائه وانخفاضه للركوع، متى تيسر ذلك فهذا هو الأحوط والأولى، ومتى ترك الثانية للضيق أجزأت الركعة والحمد لله في أصح قول أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفهم من بعض المتحدثين، بما تنصحونهم لو تكرمتم؟ أيش؟ لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفهم من بعض المتحدثين، كيف تنصحونهم؟ أنصح كل متحدث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره عليه الصلاة والسلام، في الموعظة والخطب وفي الأحاديث العادية، وإذا سمع ذلك أيضا يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف امرئ ذكره عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى. فينبغي المؤمن أن يتبع ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مر ذكره ويسمع صلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. كأني بالسائل سماحة الشيخ يقصد خروج الحروف من مخارجها في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعتني بذلك، يعني ينبغي المتحدث أن يعتني بإخراج الحروف حتى يفهم الناس مراده. طيب. فينبغي أن يقول صلى الله وسلم عليه، الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم على رسول الله، يعني يكون تكون عبارة واضحة. طيب. نعود في هذه الحلقة لو تكرمتم سماحة الشيخ إلى رسالة الأخ سعيد خميس الصويل من حضرموت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية منطقة ترس. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في من يضيف إلى النداء للصلاة شيئا من تلاوة القرآن أو بعض الألفاظ الأخرى عبر مكبرات الصوت، حيث أن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المناطق، وأكثر ما تكون في شهر رمضان قبل وقت الفجر وفي أي وقت أرادوه من الليل؟ وفي مثل هذه الحالة تتكاثر الأصوات من جميع نواحي المنطقة مما يؤثر ذلك على السكان، فهل هذه الأفعال صحيحة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا شيء لم يشرع، بل هو بدعة، والواجب على المؤذن أن لا يضيف شيئا إلى الأذان لا قبله ولا بعده، فلا يقرأ قبل الأذان ولا يقول كلام بعد قبل الأذان ولا بعد الأذان يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك، لا، بل يؤدي الأذان كاملا، يبدأه بقوله الله أكبر وينهيه بقوله لا إله إلا الله، فلا يأتي بشيء قبله ولا يأتي بشيء بعده، لأن ذلك من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود على صاحبه، خرجه مسلم في الصحيح. وقد وعلقه البخاري جازما به عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، يعني مردود. ولم يكن بلال ولا غيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء قبل الأذان ولا بعد الأذان، فإذا قال لا إله إلا الله يقفل المكبر ينتهي، وفي الأذان يبدأ، وفي الأول يبدأ الله أكبر، يبدأ الأذان بهكذا، لا يتكلم شيئا قبل ذلك، فلا يقول صلوا أو سبحان الله أو ما أشبه ذلك أو يقرأ قبل الأذان، لا، ولا بعد الأذان. إذا قال لا إله إلا الله يقول اللهم صل وسلم على رسول الله ويجهر بذلك في المكبر، لا، بل يقفل المكبر ثم يصلي على مصر بينه وبين نفسه، وإن سمعه من حوله لا بأس، لكن يقفل المكبر، لا، ليس تابعا للأذان، بل يقوله بعد الأذان بينه وبين نفسه، ولا منع من يسمعه من حوله، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام من وأته إنك لا أدخله الميعاد، كما جاء في الحديث. روى البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. زاد البيهقي رحمه الله بإسناد جيد: إنك لا تخلف الميعاد. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا هو المشروع للمؤمن، لكن بعد قفل الأذان، بعد انتهاء الأذان يقفل المكبر ثم يأتي بهذا، وهكذا قبله لا يتكلم بشيء. والخلاصة أن الأذان يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، فمن زاد معه شيء يرفع في صوته أو في المكبر فقد أتى بدعة، فينكر عليه ويعلم. بارك الله فيكم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت قريبا من الصوت الذي رفع بها الأذان يعتبر هذا بدعة؟ بدعة. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل ويقول: توجد عندنا عادات قديمة ولا يزال الكثيرون يتبعون هذه العادات، وهي الاستغفار والتهليل بالرنة والترانيم عند حمل الميت بما يسمون ذلك التشهودة، كما يقومون بتلاوة القرآن أثناء دفن الميت والأذان عليه، وعند الفراغ من دفنه يقوم أحدهم عند رأسه ويقول له، أي مخاطب للميت، إذا جاءك كذا فقل كذا، فما رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ كل هذه بدع لا أصل لها. السنة مع الجنازة التذكير، خفض الصوت، وتأمل مصير الميت وماذا يقال له وماذا يجيب به، وتذكر هذا الأمر العظيم، لأنك صائر إلى ما صار إليه. فينبغي المؤمن أن يستشعر هذا الأمر العظيم. وكان السلف رضي الله عنهم يخفضون أصواتهم ولا يتكلمون برفع الصوت في مثل هذه الحال مع الجنائز، بل يخفضون أصواتهم ولا يتكلمون إلا بالتفكير والنظر والموعظة، تذكير الناس بالخير ودعوتهم إلى الخير. أما وحدوه أو لا إله إلا الله وسبحان الله بأصوات مرتفعة، هذا لا، غير مشروع، بل هذا بين الإنسان وبين نفسه. كذلك الأذان عند القبر، هنا يدل في نفس القبر أو عند قبر أو يقيم عند قبر أو في نفس القبر، هذا بدعة أيضا. أو يقرأ فيه القرآن، هذا بدعة لا أصل لذلك، لا في نفس القبر ولا عند قبر، كل هذا من البدع. والمقابر هي مثل المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لا لعن القبور، لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، هي محل، هي مثل المساجد. كذلك التلقين، يكون يقف عند رأسه بعد الدفن ويقول: قل كذا قل كذا، إذا سألك الملك عن كذا قل كذا، يسمونها التلقين. ويقولون: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا وبالقرآن إماما، إلى غير ذلك ما يقولون. هذا لا أصل، جاء في أخبار موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل. فعله بعض أهل الشام كما ذكره جماعة، ولكن ليس فعلهم بحجة ولا غيرهم من الناس. الحجة فيما قاله الله ورسوله وفيما أجمع عليه الصحابة. أما قول بعض الناس من المتأخرين من التابعين أو أتباع التابعين إذا اختار شيئا أو رأى شيئا، ما يكون حجة على الناس ولا يكون دينا. الدين ما شرعه الله ورسوله وما أمر الله به ورسوله. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخي، إذا أذنتم لي، بعض الأعمال ظاهرة الفضل، وقد يستنكر بعض الناس إذا قلت إن هذا العمل غير مشروع ولا يجوز وأنه بدعة، كيف نوجه الناس والحالة هذه لو سمحتم؟ قد تقرر في الأصول، نعم، أن الشرع هو ما شرعه الله ورسوله. طيب. وأن الدين هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فمن قال قولا أو ادعى دعوة فعليه البرهان، عليه الدليل. فإذا قال هذا بدعة أو هذا مشروع فعليه الدليل الذي يدل على شرعية هذا أو بدعة هذا. وليس تقبل الناس حجة إذا لم تستند على نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم. فإذا قلت أنا أو غيري هذا بدعة فعليه الدليل، وإذا قال غيري أو أنا هذا مشروع فعليه الدليل. فإذا قلنا إن الأذان عند القبور والإقامة عند القبور والقراءة عند القبور أو الصلاة عندها بدعة، حجتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلم يقرأ عند قبر، ولا هو ولا أصحابه، ولم يؤذن عند قبر ولم يقيم عند قبر لا هو ولا أصحابه وله مأمورون بالاتباع. نعم. الله يقول فإن تنازعتم فيه فردوه الله والرسول. ويقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذي يتبعهم بإحسان. فالمتبع بإحسان هو الذي يسير على نهجهم ولا يزيد عليهم ولا ينقص بل يتبعهم ويسير على نهجهم وطريقهم. فعلى من زعم أنه يؤذن في القبر أو يقام أو يقرأ في القبر أو يلقن الميت عليه الدليل. طيب. ونحن بينا أنه لا دليل معه بل دليل مع خصمه. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم لقن الميت ولا أمر بتلقينه. والميت انقطع عمله بعدما مات. نعم. الميت ما عاد ينفع هالكلام. انقطع عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صاحي يدعو له. فالقبر مو محل عمل، هو محل مساءلة. نعم. ومحل جزاء. هذه حجة من قال في هذه الأمور أنها بدعة. وإذا قلنا أنه يشرع للمؤمن أن يصلي على الميت ويتبع الجنازة ويدعو للميت وإذا دفنه يدعو له بالمغفرة والثبات، لأن الرسول فعل ذلك. طيب. وأمر بذلك. طيب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقف عليه ويقول استغفروا لأخيكم واسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا قلنا يوقف عليه ويستغفر له يدعى له بالثبات هذا حق، لأن الرسول فعل ذلك وأمر به عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على. فهكذا بقية الأمور، كل من ادعى شيئا أنه مشروع يقال هات البرهان. لأن الله سبحانه يقول قل هاتوا برهانكم. ومن ادعى أن هذا بدعة يقال هات البرهان. طيب. طيب. هكذا هذا هو الميزان. وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. فإن تنازعتم به فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولولا هذا لقال كل أحد ما شاء. ولهذا عرفنا أن البناء على القبور القباب واتخاذ المساجد عليها بدعة. لماذا؟ لأن الرسول أنكر هذا عليه الصلاة والسلام وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور بها مساجد. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها، رواه مسلم في الصحيح. فلهذا نقول إن البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها والقباب من البدع المنكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك ونهى عن تجسس القبور ونهى عن البناء عليها. فوجب علينا على الامتثال، وجب علينا أن نعمل بما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن الأعمال وإن كان ظاهرها الفضيلة فلا بد أن تكون مدعمة بالأدلة من الشريعة الإسلامية حتى تكون عملا مسنونا يتبعه الناس ويعملوا. نعم. بارك الله فيك. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع عين عين عين من بريدة. هذه الرسالة اشتملت على مجموعة من الأسئلة، ملخصها كما يلي: امرأة تصبغ شعرها لزوجها، ما هو رأيكم؟ الصبغ إن كان بالحنة أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيء بالسواد فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولم يفصل، لم يقل هذا للنساء أو للرجال بل عمم، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. وقال يأتي في آخر الزمان قوم يخدمون بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحة الجنة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم في الصحيح في قصة والد الصديق لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، وفي الأصل واجتنبوا السواد. فهذه عم الرجال والنساء، فإذا كانت المرأة فيها شيب تغير بغير السواد. نعم. سمعت من بعضهن أن هناك حنة أسود سماحة الشيخ. لا بد يكون الخضاب ليس بأسود، الحنة الذي يجعل الخضاب أحمر أو بين الحمرة والسواد. أما إذا وجد شيء يجعله أسود فلا، يعني هذا هو المنهي عنه. حتى وإن سمي حنة؟ وإن سمي حنة. بارك الله فيكم. الصلاة في البيت لكي لا يرى من لا يحب، هذا ليس بعذر، بل يجب عليه يصلي في المساجد مع المسلمين وإن رأى من لا يحب. طيب الأمر في هذا واسع. طيب وإذا وش يضره؟ عليه يجيب الله ورسوله، وعليه يفعل ما أمر الله به ورسوله، وإن رأى بعض الناس الذين لا يحبه. الرسول عليه السلام يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. خرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وجماعة بإسناد جيد على شرط مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مكتوم: قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة يصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. رواه مسلم في الصحيح. هذا أعمى ليس له قائد يلائمه ويقال لا أجب. في اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا أجل لك رخصة، لا أجل لك رخصة. فإذا كان أعمى لا يوجد له رخصة، ليس له قائد يلائمه، فكيف بحال الرجل الصحيح السليم المعافى البسيط؟ الأمر في حقه أعظم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بها أم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزن من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على عظم الأمر. نعم نعم. وفي مسند أحمد قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية حرقتها عليهم. فالحاصل أن الأدلة واضحة قائمة على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد، وليس لمن تأخر عنها لئلا يرى بعض الناس الذين لا يحبه ليس له عذر في ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويراقب الله ويصلي مع المسلمين ولو رأى من لا يحب. نعم. اللهم المستعان. إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب فما الحكم؟ لا يجوز لهما ما دامت المرأة قادرة. نعم. فليس لهما ذلك، لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد وتكثير الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة، ولأن في ذلك تكثير من يعبد الله من المسلمين، ولأن في ذلك أيضا تكثير الأمة حتى تكون أقوى ضد أعدائها. فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفا من تبعات المؤونة ومشقة النفقة أو من أجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، بل عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية ويحرصا على أسباب الذرية حتى يكثر أمة وحتى يكثر الأمة وحتى يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى وجد مضرر على المرأة لأنها تتألم كثيرا بسبب مرض في رحمها، أو لأنها لا تلد إلا بعملية، فهذا عذر في عدم الإنجاب إذا كانت العملية تضرها أو يخشى عليها منها. كذلك إذا كانت الأولاد، إذا كان الأولاد كثيرين بأن تتابعوا في زمن متقارب وشق عليها تربية، فلا مانع أن تأخذ بعض الحبوب أو بعض المانع سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تستقوى على التربية، وحتى تستعين بذلك على تربية الآخرين الجديدين. نعم. مستمعة من المغرب لم تذكر اسمها بل قالت مستمعة من المغرب الشقيق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أعجبنا ببرنامجكم نور على الدرب، وأرجو من العلي القدير أن يعمم هذا البرنامج على جميع الأمة، إذ أن استفدنا منه كثيرا ونرجو أن يستفيد الآخرون في دينهم ودنياهم، وأردنا أن نكون من المراسلين لهذا البرنامج. أسأل السؤال الأول لو تكرمتم، أديت فريضة الحج بدون محرم، ما حكم حجي؟ الحج صحيح والحمد لله، وقد سقطت به الفريضة، ونسأل الله يتقبله منك، ولكنك أخطأت في الحج بغير محرم، فعليك التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، وأن لا تحجي مستقبلا إلا بمحرم، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فعليك وعلى غيرك من المسلمات الامتثال، وأن لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم معروف، وزوجها أو أبوها أو أخوها أو نحوه ممن تحرم عليه على التأبيد بسبب غرابته منها أو بسبب مصاهرة أو رضاعة. وأما الحج فقد حصل به المقصود وأديت الفريضة والحمد لله. نعم الحمد لله. تقول إنها استغلت وجودها في المملكة وهي تعمل هنا فحجت سماحة الشيخ، فكأنها تشرح السبب. إيش تقول؟ إنها استغلت وجودها للعمل في المملكة فحجت. لا بأس. المقصود إن الحج صحيح الحمد لله، والمستقبل ليس لها الحج إلا بمحرم. نعم بارك الله فيكم. تقول إن لها أولاد عم ولم ترهم منذ فترة طويلة وهم في الخمسينات وهي صغيرة، هل لها أن تصافحهم وأن تجالسهم؟ لها أن تسلم عليهم وترحب بهم، تدعو لهم وتجلس معهم للسؤال عنهم وعن أحوالهم، مع الحجاب والحشمة وعدم التبذل وعدم إبداء شيء من عورتها. أما المصافحة فلا، لا تصافح المرأة الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها لما بايع النبي النساء، تقول رضي الله عنها والله ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. جلست المرأة مع أقربائها أو مع جيرانها مع الحشمة والحجاب، وسترت بدنها وجهها ورأسها وبدنها، وكلمتهم وكلموها، سلمت عليهم وسلموا عليها، لا بأس بهذا من دون خلوة، لا تخلو بالأجنبي أبدا. لكن مع جماعة الأقارب أو الجيران أو مع أمها أو مع أخيها لا بأس بهذا من دون مصافحة. نعم، ومن دون كشف الوجه وغيره. نعم بارك الله فيكم. سنعود إلى رسالتك يا أختنا من المغرب في حلقة قادمة إن شاء الله. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.